بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك إن شئت تجعل الصعاب سهلا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذوي أرحامنا وكل من له حق علينا، ويسر أمورنا وسهل دروبنا يا حي يا قيوم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة التي هي الحلقة 15 من حلقات مقرر تاريخ الفقه للمستوى الثاني من لطلابي وطالبات كلية الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد والنجاح والفلاح والسعادة في الدارين. ثم أما بعد، أتمم ما كنا بدأنا. قلنا أن السبب ازدهار الفقه في هذا الدور، أقصى الدور النضج والكمال، يرجع إلى أمور: أولها عناية خلفاء بني العباس بالفقه والفقهاء، وثانيا شيوع الجدل والمناظرة بين العلماء، والأمر الثالث ظهور حركة التدوين للتفسير والسنة والفقه. أيضا ذكرنا أول كتاب وصل إلينا مؤلفة، وأيضا ذكرنا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألف كتاب الفقه الأكبر، وهو كتاب عظيم حوى تقريبا 600,000 مسألة وقيل أكثر، لكن الفقهاء أو العلماء اختلفوا هل تصح نسبتها إليه أو أنها من تأليف أصحابه. وهذا الكتاب قيل أنه طبع، وهذا الكتاب قد طبع سنة 1321 بالهند، لكن هذا الكتاب قيل أنه يتحدث عن العقيدة السلفية، هو غير كتاب الفقه الأكبر الذي يتحدث عن الفقه. وهذا كما قال بعض أهل العلم، هذا الكتاب لم يقع منه أو لم يقع له من الإقبال وتواتر الرواية والقبول ما وقع لموطأ الإمام مالك. أيضا ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله ألف في علم أصول الفقه، فرسم مناهج الاستنباط وبين ينابيع الفقه وأوضح معالمه. والإمام الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه، وليس معنى هذا أن ما قبل تدوين الشافعي لم يكن أصول فقه يعمل به، بل كان أصل الفقه، بل كان أصول الفقه موجودا منذ عهد التشريع، بل كان أصول الفقه موجودا منذ عهد التشريع النبوي، إذ كان الصحابة يفهمون دلالة النصوص وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأن المتأخر ينسخ المتقدم. وبعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا الصحابة يسلكون الطريق السليم لاستنباط الأحكام الفقهية من أصولها، ولم تكن تلك الأحكام الفقهية مبنية على الارتجال وعدم الانضباط، بل كانت مبنية على أسس سليمة من قواعد الاستنباط. فهذا مثلا عبد الرحمن بن عوف يأخذ بقاعدة سد الذرائع، فيشير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بأن يجلد شارب الخمر 80 كأخف الحدود، ومثله علي بن أبي طالب لأن من شرب الخمر سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى. وكذلك عمر بن الخطاب يأخذ بسد الذرائع على من طلق 3 بلفظ واحد فيمضيه 3، لأن الناس تساهلوا في ذلك وتوسعوا فيه. وقد روى مسلم بسنده عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت له فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: نشأ علم أصول الفقه مع علم الفقه، وإن كان الفقه قد دون قبله، لأنه حيث يكون فقه يكون حتما منهاج للاستنباط، وحيث كان المنهاج يكون حتما لا محالة أصول الفقه. وقد جاء الإمام الشافعي رحمه الله فوجد ثروة فقهية أثرت عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه، كما وجد الجدل والمناظرات بين الفقهاء بشتى آرائهم واتجاهاتهم، فوجد المناظرات قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق، فخاض غمارها بعقله الأريب وعلمه الوفير، فوضع موازين يتبين بها الخطأ من الصواب في الاجتهاد. وهذه الموازين التي وضعها في كتابه الرسالة، وضعها في كتابه الرسالة، وكتاب مطبوع حققه وشرحه الشيخ أحمد محمد شاكر، وقد طبع طبعته الأولى سنة 1358 من الهجرة بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وولاده مصر، وهو يتكون مع فهارسه من 700 و600 صفحة. إذن كتاب وضعها في كتابة الرسالة. لا غرابة أن تتأخر عن علم الفقه، إذ كل ضوابط العلوم وقواعدها تتأخر عن العلوم نفسها، فالنحو مثلا متأخر عن نطق باللغة العربية، والشعراء كانوا يقولون الشعر موزونا مقفى قبل أن يضع الخليل ابن أحمد قواعده في علم العروض، والناس يتجادلون ويتنافسون ويفكرون قبل أن يدون علم المنطق، قبل أن يدون علم المنطق. إذن هذه يعني أو هذا ما يتعلق بالحديث عن كتاب الإمام الشافعي الذي دونه في أصول الفقه، وهو يعني كتاب المسمى بكتاب الرسالة، وكتاب الرسالة. أيضا من الأسباب التي يعني أدت إلى ازدهار الفقه في هذه المرحلة، قلنا أن الأول عناية الخلفاء بن العباس بالفقه، والثاني شيوع الجدل، والثالث ظهور حركة التدوين، وتحدثنا عن هذه الحركة ومن ألف فيها. أيضا عندنا قالوا اكتشاف مادة الكاغد وتأثيرها على العلوم الإسلامية بعامة والفقه بخاصة، فلقد كان العلماء يعتمدون على تدوين العلم في الصدور، فكانوا يحفظون ولا يكتبون، وقد وصف الله تعالى العرب الذين بعث فيهم محمد بأنهم أمة أمية، قال الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما في سورة الجمعة. وقد درجوا على الاعتماد على الحفظ، وذلك لصعوبة وسائل الكتابة، إذ كانوا إذا أرادوا الكتابة كتبوا على الجلود والجريد واللخاف والعظام والحجارة، وهذا يصعب الحصول عليها، وإذا تحصل عليها فهي وإذا تحصل عليها فهي غالية الثمن أو قليلة الجدوى كالكتابة على الحجارة والعظام، فهي لا تأخذ شيئا كثيرا من الأصل، ويصعب حملها ونقلها، ثم طريقة الاستنساخ باليد مجهدة ومضلية، ولكن يشاء الله تعالى أن يكتشف في عهد المامون أو أن يكتشف في عهد المامون الخليفة العباسي مادة الكاغد، يكتشفها الفضل ابن يحيى البرمكي فيكتب فيها رسائل الخليفة والرسائل الرسمية، ثم بعد أن كثر بدأ العلماء يكتبون على الكاغد كتبهم، وبخاصة الكتب والموسوعات التي تتألف مئات الصفحات بل آلاف الصفحات، ولهذا سهل على طلاب العلم الحصول على الكتب وما يريدونه من العلم، فكان له أثره على إثراء العلوم الإسلامية والفقه بخاصة، فانتشر العلم ودون. أيضا من الأسباب أسباب الازدهار كثرة الوقائع الفقهية، فمنذ بداية الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين بدأت الوقائع الفقهية تكثر حتى ترامت أطراف الدولة الإسلامية. أيضا إذن كثرة الوقائع الفقهية، فمنذ قلنا بداية الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين بدأت الوقائع الفقهية تكثر حيث ترامت أطراف الدولة الإسلامية، فشملت العراق وبلاد فارس والشام ومصر، وأضيفت هذه الولايات الجديدة التي تم فتحها إلى الدولة الإسلامية، فزاد تبعا لذلك عدد السكان وتشعبت حاجاتهم وتوسعت مصالح المسلمين التجارية، وأيسر الله عليهم واختلط المسلمون بغيرهم وحصل التزاوج بينهم والتجارة بعد استقرار الأوضاع إثر انشغال المسلمين قبل بالجهاد. كل هذه الأمور دفعت بالعلماء للاجتهاد لمواجهة كثرة المشكلات التي وجدت والعادات التي طرأت من جراء دخول الناس في دين الله، إذ لهم أعراف وعادات تحتاج إلى حكم الإسلام فيها، وبهذا توسع الفقه وازدهر فشمل فتاوى لم تكن معروفة من قبل. أيضا من أسباب أو السبب الثالث من أسباب ازدهار الفقه ظهور الأئمة المجتهدين وأصحاب المذاهب المدونة، وهم 13 إماما: الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، سفيان بن سعيد الثوري، الليث بن سعد، مالك بن أنس، ابن مالك الأصبحي، سفيان بن عيينة، محمد بن إدريس الشافعي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، داود بن علي الظاهري، محمد بن جرير الطبري. وقد كان لظهور هؤلاء الأئمة 13 أثر كبير في نشر العلم وإثراء الفقه باجتهاداتهم الفقهية، ولم يعد الفقه حجازيا عراقيا، بل التقى علماء الحجاز والكوفة والبصرة والشام أهل الحديث والرأي، واستفاد كل منهم من صاحبه وأخذ عنه، فلله درهم جميعا، فعليهم من الله الرحمة والمغفرة جراء ما عملوه وقاموا به من أعمال علمية جليلة في حفظ هذا الدين وهذه الشريعة، الذي يعد علم الفقه من أشرف العلوم وأجلها فيها، حيث نقلوا لنا أو نقلت لنا اجتهاداتهم وآراءهم وفتاويهم واستنباطاتهم وتوجيهاتهم واستدلالاتهم. ولا شك أن هذا يعني أمر يعد من أسباب ازدهار الفقه ووصوله إلينا شاملا تاما كاملا مقعدا مؤصلا، نستفيد وننهل من معينه الصافي، فغفر الله للجميع. بعد هذا ننتقل إلى التعريف بالأئمة المجتهدين المدونة مذاهبهم، ويحسن بنا حقيقة أن نترجم للأئمة المجتهدين المدونة مذاهبهم بتراجم مختصرة عدا الأئمة الأربعة، فسيعني يكون لهم أيضا أو سنقف معهم بعض الوقفات. فمثلا عندنا الحسن البصري، هو الحسن بن يسار البصري، ولد بالمدينة سنة 21 من الهجرة، وتوفي بالبصرة سنة 110، وهو تابعي إمام أهل البصرة وأحد الأئمة في زمنه، وهو أحد العلماء الشجعان الفقهاء، فصيح بليغ ذو بيان، شب في كنف علي بن أبي طالب، وعظمت هيبته في القلوب من الأمراء والولاة، لأنه لا يخاف في الحق لومة لائم، وكان أبوه وكان أبوه يعني مولى لبعض الأنصار من أصل نيسابور. روى عن نحو 120 من الصحابة، من عثمان وعلي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر. يقول ابن القيم رحمه الله: وأدرك 500 من الصحابة، وقد ألف ابن الجوزي كتابا في مناقبه رحمه الله. وله. وقال ابن سعد كان إماما جامعا وفقيها ثقة مأمونا عابدا كثير العلم، حتى جمع بعض أهل العلم فتاويه في 7 أسفار ضخمة، كما قال ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى. وله مواقف مع الحجاج، ولكن الله سلمه، ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر إلى أعوانا يعينونني عليه، فانظر إلى أعوان يعينونني عليه. فأجابه الحسن قائلا: أبناء الدنيا لا تريدهم، وأبناء الآخرة لا يريدونك، فاستعن بالله. يقول الإمام الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم. كان غاية في الفصاحة تتسبب الحكمة من فيه، رحمه الله رحمة واسعة. أما العلم الثاني فهو عبد الرحمن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو ابن يحمد الأوزاعي من قبيلة أوزاع ولاء، ولد ببعلبك 88 من الهجرة، وتوفي في بيروت 157 من الهجرة، وهو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وقد عرض عليه القضاء فامتنع. قال الثوري: قد انعقد الإجماع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضله، كان رحمه الله يكره القياس ويقف مع السنة. روى عن كبار التابعين كعطاء بن أبي رباح وابن سيرين ومكحول. قال ابن إسحاق رحمه الله: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة. إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة. وقد انتشر مذهبه في الأندلس بكثرة الداخلين إليها من الشام، ثم في زمن الحكم ابن هشام تغلب على الأندلس مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال صالح بن يحيى في تاريخه: كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان. وله بعض المؤلفات ككتابه في السنة وفي الفقه والمسائل، ويقدر ما سئل عنه 70,000 مسألة. أما العلم الثالث من أعلامنا الذين سنتحدث عنه بإيجاز فهو سفيان الثوري، وهو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري من بني ثور ابن عبد مناف ابن مضر وابن مضر، ولد رحمه الله في الكوفة 97 من الهجرة، ومات بالبصرة 161، وكان سيد أهل زمانه في الحديث والفتوى، وكان قد ارتحل إلى مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة ومات بها مستخفيا. له من الكتب الجامع الكبير والجامع الصغير، وكلاهما في الحديث، وكتاب في الفرائض، وكان آية في الحفظ، لا يسمع شيئا إلا حفظه. روى عن أعلام التابعين كالأسود بن يزيد ويزيد بن أسلم، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: كان الثوري إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته، بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. أيضا من الأعلام الإمام الليث بن سعد، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، وهو مولى قيس بن رفاعة الفهمي، وأصله من أصبهان، ولد في قرية من قرى مصر 94 من الهجرة، وتوفي في القاهرة 175 من الهجرة. سمع عطاء بن أبي رباح بن أبي مليكة بن هشام وابن شهاب الزهري، وروى عنه خلق كثير منهم اللهيعة وابن المبارك وأشهب. كان رحمه الله من الكرماء الأجواد. قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك رحمهم الله تعالى أجمعين. وقيل أيضا كان كبير الديار المصرية ورئيس وأمير وأمير من بها في عصره، قيل عنه كبير الديار المصرية كان كبير الديار المصرية ورئيس وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب تحت إمرته ومشورته. وله مصنفات وأخبار كثيرة. ألف ابن حجر العسقلاني رحمه الله جزءا في ترجمته وفضائله. أما العلم الخامس فهو سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي الكوفي، محدث الحرم المكي، أحد موالي بني هلال، مولى محمد بن مزاحم أخو الضحاك، ولد بالكوفة سنة 107 من الهجرة، وتوفي بمكة سنة 198 من الهجرة. وكان رحمه الله حافظا ثقة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاج. سمع من 70 من التابعين، وشارك مالكا في أكثر شيوخه كزيد بن أسلم والزهري، وروى عنه عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وابن معين بن المديني. قال الشافعي رحمه الله: العلم يدور على 3، على مالك والليث وابن عيينة. وكان من جملة السابقين إلى التأليف، له مسند وتفسير، له مسند وتفسير. العلم السادس هو إسحاق ابن راهوي، وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، ولد سنة 161 في طريق مكة، وتوفي سنة 238 بنيسابور، توفي سنة 238 بنيسابور، وسمي بهذا الاسم لأنه ولد في الطريق، فقال أهل مرو راهوي، ومعناه بالفارسية ولد في الطريق. وهو عالم خراسان في عصره، وأحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الأحاديث، وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. قال الخطيب: استمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، وقد رحل إلى الحجاز والعراق والشام واليمن، وله تصانيف في السنة والذب عنها، رحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه وعنا معه أجمعين. العلم السابع أبو ثور الكلبي، وهو إبراهيم ابن خالد ابن أبي اليمان الكلبي، المتوفى في بغداد سنة 240 من الهجرة النبوية، الفقيه وأحد المجتهدين، وقد أخذ العلم عن ابن عيينة ووكيع، وقد أخرج له مسلم خارج الصحيح، كما أخرج له أبو داود وابن ماجة. قال الإمام أحمد: هو عندنا في مثل أو في مسلاخ الثوري، أي في طريقته، أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا، وقد صنف كتبا كثيرة في اختلاف مالك والشافعي، رحم الله الجميع. العلم الثامن هو داود بن علي الظاهري، وداود بن علي بن خلف الأصفهاني الملقب بالظاهري، إليه تنسب الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وقد ولد في الكوفة سنة 201 من الهجرة، وسكن بغداد، وفيها توفي سنة 70 و200، وقد انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد، حتى قيل أنه كان يحضر مجلسه 400 صاحب طيلسان أخضر، وأخذ برأيه علي بن أحمد بن حزم صاحب كتاب المحلى. كان رحمه الله ورعا زاهدا ناسكا، وله من التصانيف قالوا ما يزيد على 30 مصنفة، على 30 مصنف. أما العلم التاسع فهو الإمام بن جرير الطبري، ومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، ولد في في آمل طبرستان سنة 224 من الهجرة، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 310 من الهجرة. قال ابن خزيمة: ما أعلم أحدا على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. وقال الخطيب البغدادي: جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها غيره، كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بمعانيه، فقيها بأحكامه، عالما بالسنة وأحكامها وصحيحها وسقيمها والناسخ والمنسوخ، وبأقوال الصحابة ومن بعدهم. يدل على ذلك تفسيره الكبير الذي لم يؤلف مثله، وكان رحمه الله له أتباع ثم انقطعوا بعد 400، ومنهم علي بن عبد العزيز. ومن المتفقهين على مذهبه علي بن عبد العزيز الدولابي، صاحب كتاب الرد على ابن المفلس الظاهري، وأحمد بن يحيى المنجم مؤلف كتاب المدخل إلى مذهب الطبري، وله رحمه الله كتب كثيرة كما أسلفنا، منها جامع البيان في تفسير القرآن والمشهور بتفسير الطبري، وكتاب أخبار الرسل والملك أو تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وكتاب اختلاف الفقهاء دفنه ولم ينشر إلا بعد موته. هؤلاء هم يعني أبرز الأئمة من التابعين الذين يعني أو يعني رأينا أن نترجم لهم لأهمية إعطاء لمحة موجزة عن كل منهم. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن الأئمة الأربعة وعن أصول مذاهبهم، وأقصد الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إلى تلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لأئمتنا ولاة أمورنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لمن كان علمه عونا لنا سلفا وخلفا، وأخص من استفدنا من علمه في إلقاء هذه الحلقات. أسأل الله أن يغفر للجميع، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين المخلصين المتقين، وأن يحسن لنا ولهم الختام، إنه سبحانه جواد كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى الملتقى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.